أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل لقوله: وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجاهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وعن بريدة وغيرهما، رواها أحمد ومسلم. قال: وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عنده. السنة لمن يزور المقابر أن يسلم على أهل المقابر بهذا الكلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ذكرنا في الحديث السابق أن السنة للرجال زيارة المقابر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور ثم أذن لهم بعد ذلك. والراجح منع النساء من زيارة المقابر سدا لذريعة الفتنة منهن وبهن بأصواتهن وبأفعالهن، سواء من يأمرهن بالمعروف وينهن عن المنكر أو من يذهب من الفساق إلى هذه الأماكن، فتكون النساء فتنة لمن يوجد هنالك. وهذا الذهاب من المرأة للمقابر مدعاة للإكثار، تذهب مرة أو اثنين فتكون زوارة القبور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. أيضا المرأة لعلها ترفع صوتها فتندب وتنوح على الميت، فيتعذب الميت ببكاء الحي عليه بمثل هذا النوع من البكاء اللي هو النواح ورفع الصوت. فعلى ذلك سد للذريعة تمنع النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ولما ذكرنا في الحديث السابق. من زار القبور يسن له أن يقول ذلك، يدعو للأموات مسلما عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فيسلم كما يسلم على الأحياء: السلام عليكم، كذلك يقول للأموات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أنتم متم وإحنا وراكم، ما فيش حد يؤبك في هذه الدنيا، إن إن شاء الله بكم للاحقون. كلمة إن إن شاء الله، إن شاء الله ما هو يقينا حنموت، يقينا حنموت، ليه علق بالمشيئة؟ هنا أحيانا تذكر كلمة إن شاء الله للتبرك بهذه الكلمة، للتبرك، وإن كنا على يقين من ذلك أنك، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت يقيني، مش محتاج للتعليق على شيء. ولكن متى يكون هذا اليقين؟ اليوم غدا، فهنا معلق على المشيئة بذلك، إذا شاء الله متنا اليوم، متنا غدا، متنا السنة القادمة حسب مشيئة الله عز وجل. أو هذه الكلمة تبركا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه المسألة وغيرها. أو في الموت على الإسلام، يعني أنتم متم على الإسلام ونحن إن شاء الله نموت على الإسلام، فالإنسان لا يدري على أي شيء يموت، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. قال: أو في الدفن عندهم، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نلحقهم فين، هنا ولا في مكان تاني، لا ندري. الإنسان يمكن تجهز القبر بتاعك في مكان، ويشاء الله أن تدفن في مكان آخر. فعلى ذلك هنا التعليق بالمشيئة على ما ذكرنا، إما تبركا بهذه الكلمة الجميلة، أو إنه إن إن شاء الله بكم للاحقون ولا ندري متى نلحقهم، ولكن على يقين من الموت، أو إنه نرجو من الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام فنكون مثلكم يتوفانا على الإسلام، أو إنه ندفن في هذا المكان معكم إن شاء الله عز وجل. بيذكر بعد ذلك يقول: وابتداء السلام على الحي سنة. ابتداء السلام على الحي سنة. هذا الكلام استطراد، استطراد فقط، الكلام هنا الكلام في الموت ملوش علاقة بالكلام في التسليم، ولكن استطرادا، يعني مسألة تشبه مسألة بالمرة بيذكرها معه. فالأصل أما بيقول لك التسليم على الأموات، تمر على المقابر تسلم على الأموات، فبالمرة بيذكر حكم التسليم على الأحياء. فقال: ابتداء السلام على الحي سنة، قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. وإذا حييتم بتحية، إذا حييت بتحية، حياك إنسان بتحية، فرد عليه بأحسن منها، هذا الأول، أو إن رد بمثلها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجعل المحبة بينهم، وهو إفشاء السلام. فابتداء السلام هذا سنة، ولكن رد السلام هذا فرض. أي نوع من أنواع الفروض؟ في فرض على الكفاية وفي فرض على العين، أي النوعين. فقال هنا فرض كفاية، فرض كفاية. يبقى إذا سلم واحد على مجموعة جالسين يجوز للجميع يردون عليه، ويجوز أن يرد عليه واحد السلام ويبقى قام بالفرض. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء في حديث علي مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يعني لو مجموعة يمرون، مروا على مجموعة جالسين، يجزئ إن واحد من هذه المجموعة المارة أن يلقي السلام على الجالسين. والأفضل لو أن الجميع ألقوا السلام، كسبوا التسليم وكسبوا الأجر فيه. ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يبقى هنا الجالسون لو واحد منهم رد يبقى أجزأ عنه، يبقى معنى كده الرد ليس فرضا عينيا، وإلا لازم الجميع أن يردوا عليه. يبقى هنا الرد فرض كفاية. بيذكر لنا بعدها: وتشميت العاطس. أهدى نفس الحكاية، لما تكلم عن السلام تكلم على التشميت. تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. يبقى كأنه هو اختياره أن إلقاء السلام هذا سنة، رد السلام فرض كفاية. برضو في مسألة السلام الأفضل إنسان إذا سلم أن يسلم بالصيغة الكاملة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أكمل الصيغ. وجاء في حديث لعمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. يبقى في ترد بكلمة عشر حسنات، بكلمتين عشرون حسنة، بثلاث ثلاثون حسنة، وكذلك الذي يلقي السلام نفس الشيء. جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ده في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، يقول: محمد بن عمرو بن عطاء: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا، ثم زاد شيئا، يعني كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاجة كمان فوقها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو يومئذ قد ذهب بصره، من هذا؟ فقالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه، فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. إن السلام يعني آخر السلام إلى البركة، ما تجيش زيادة أخرى. وكأن هذا الغالب، وكأن هذا الغالب اللي كان الصحابة يعرفونه في الغالب من السلام والرب إلى هذا الشيء. ولا يمنع أن يزاد على ذلك، أن يزاد. فجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في التاريخ، وقال الشيخ الألباني عنه إسناده جيد. وفيه يقول راوي الحديث: كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك. يعني الصحابة من يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومغفرته. القائل هذا زيد بن أرقم رضي الله عنه، فذكر أنهم كانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يا ترى هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله. هل ما قيل له يقال لغيره طالما أقره صلى الله عليه وسلم؟ الراجح نعم يجوز، بس الظاهر أن الغالب من تسليم الصحابة أنه كان يصل إلى وبركاته، هذا الغالب فقط. لذلك ابن عباس أنكر على الرجل لما زاد على هذه الكلمة فقال: انتهى السلام إلى وبركاته. فطالما ثبت مثل ذلك يبقى يقال مثله، ولكن ليس على سبيل الشيوع وإنما على سبيل الأحيان. أحيانا يعني لو كان كذلك أنه مشهورا عندهم ما أنكره ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء في حديث عن أبي دري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. هنا التسليم على الحي زي التسليم على الميت. ومن هنا في الحديث قال: عليك السلام تحية الموتى، هل يسلم على الأموات فيقال لهم عليكم السلام؟ الراجح لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بالمقابر قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فبدأهم بالتسليم كما يسلم على الأحياء صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء تأولوا ذلك وقالوا إن هذا تحية الموتى عند شعراء العرب، يعني كانوا يقولون ذلك في أشعارهم فيبدأون بهذا القول، مثلا يقول: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، أو كما ذكر. فقال: عليك سلام الله، بيذكر رجلا ويترحم عليه ويقول عليك سلام الله. فكان في أشعارهم ذلك لما يكلمون الموتى أو أنه يتكلمون بأشعار مخاطبين الموتى يقولون ذلك. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للأحياء ما يقال للأموات، قال عليك السلام تحية الموتى، يعني اللي كان يعرفها العرب يقولون ذلك. لكن تحية الأحياء والموتى اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكلامي هنا، يقول: تشميت العاطس إذا حمد الله فرض كفاية ورده فرض عين. عرفنا أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا لم يقم به أحد يأثم الجميع، يأثم الجميع. فرض العين يبقى مخاطب الجميع به، المكلفون مخاطبون بذلك. فيقول هنا أن تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، يعني واحد عطس وقال الحمد لله، يبقى هتقول له أنت زي ما بترد السلام هتقول يرحمك الله. يبقى هذا التشميت، تشميت العاطس إذا عطس إذا حمد الله فرض كفاية. ورده فرض عين، ورده قال لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله، فحق على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى هنا في العطاس إذا عطس الإنسان أو المسلم لابد وأن يقول الحمد لله، لابد مستحب ويتأكد عليه ذلك. إذا قال ذلك استحق أن يقال له ويدعى له بالرحمة يرحمك الله. فإذا قيل له ذلك لازمه أن يجيب من قال له ذلك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى هنا كلامه اختياره تشميت العاطس، يعني قولك للعاطس يرحمك الله، قال هذا فرض كفائي، هذا فرض كفائي. طب العاطس الذي قيل له يرحمك الله، قل فرض علي عين عليه أن يجيب هؤلاء ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. تشميت العاطس اختلف العلماء في كون التشميت فرض كفائي زي ما ذهب إليه هنا، ولا هو فرض عين، ولا هو سنة. فذهب البعض من العلماء إلى أنه فرض كفائي، فرض كفائي، وذهب البعض إلى أنه سنة، وذهب البعض إلى أنه فرض عين. فمن قال بالولو، من قال بالولو سواء فرض كفائي أو فرض عين، فيقولون جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فحق على كل مسلم سمع أن يشمت. وفي صحيح مسلم قال حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها إذا عطس فحمد الله فشمت. يقول ابن القيم في حواشي سنن أبي داود: جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهرة فيه، يعني في الوجوب، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتشميت العاطس. قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. يعني يقول أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حق على كل مسلم سمعه أن يشمته، حق المسلم على المسلم ست، فذكر فيها إذا عطس فحمد الله فشمته، وجاء في حديث آخر خمس تجب للمسلم على المسلم وذكر منها التشميت. وفي حديث آخر إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله. قال فجملة هذه تفيد الوجوب. وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، يعني خد هذه الجملة قال فرض عين على من يسمع العاطس عطس وقال الحمد لله أن يقول يرحمك الله. وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، وإذا رجحه أبو الوليد بن رشد ورجحه ابن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنبلة إنه فرض كفائي تشميت العاطس إذا قال الحمد لله. ذهب القاضي عبد الوهاب من المالكية إلى أنه مستحب. يقول الحافظ ابن حجر بعدما ذكر هذه الأقوال والراجح من حيث الدليل القول الثاني، يعني تشميت العاطس فرض كفائي ليس عينيا وليس سنة مستحبة فقط. قال والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية. يعني معنى إيه؟ يقول إن جاءت جملة الأحاديث بالوجوب، كأن من سمع العاطس يعطس يبقى يلزم أن يقول يرحمك الله، فجاءت بالوجوب. وهنا كأنه ينظر إلى إن الوجوب على الجميع، فإذا قام به البعض سقط الفرض الذي عن الجميع، هذا معنى الكفاية، فرض الكفاية فيه. فيقول رحمه الله الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح. يقول فرض الكفاية مين المخاطب به؟ أما نقول مثلا تغسيل الميت فرض كفاية، مين مخاطب بتغسيل الميت؟ الجميع. فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال فعلى ذلك هو نفس الحكاية، حق على كل مسلم، فإذا قام بعض المسلمين بالتشميت يبقى سقط الإثم عن باقي المسلمين. هذا كلامه وهو كلام جيد. وقياسا على التسليم، قياسا على التسليم، إذا سلم الرجل على الناس وجب عليهم بالفرض القرآني أن يجيبوا، ودلت السنة أنه إذا يجزئ عن المجموعة أن يجيب البعض. أيضا جاء في حديث صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. يعني واحد من الاثنين شمته النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يرحمك الله فتعجبه، وكان الذي شمته أقل في المنزلة من الذي لم يشمته فتعجبه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هذا حمد الله يبقى يستحق أنه يقال له يرحمك الله، الآخر لم يحمد الله فلا يستحق ذلك. اختلف العلماء في التشميت، هل هو التشميت ولا التسميت بالشين ولا بالسين فيها، والظاهر أنه ينفع فيه الإسلام أنه يشمت ويسمت وكل واحد له معنى، كل واحد من الاثنين له معنى. فيقول ابن الأنباري كل داع بالخير مشمت، الذي يعني الواحد اللي بيدعي للثاني اللي بالخير هذا اسمه شمته أي دعا له بالخير. قال والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى، وهذا ليس مضطردا، ولكن ده أحيانا يكون هذا الشيء يجعلون الشين مقام السين والعكس في ذلك، لكن مش دائم، لا مش مضطرد. قال ثعلب من أئمة اللغة يقول الاختيار بالمهملة، يعني الشين معجمة عليها ثلاث نقط، السين مهملة يعني من غير نقط، فيقول الاختيار بالمهملة، وكذلك الحروف اللي عليها نقط بيقال هذه معجمة أو هذه مثنى أو هذه منقوطة أو هذه موحدة وكذا، اللي من غير يقول مهملة، اللي ما عليهاش نقط يقال هذه مهملة. فهنا يقول الاختيار بالمهملة يعني بالسين لأنه مأخوذ من السمت، من السمت وهو القصد، وهو القصد كأنه الطريق القويم، هذا كلامه ورجحه ابن دقيق العيد. وقال القزاز التشميت بالشين بمعنى التبريك، بمعنى التبريك. وقال أبو عبد الملك التسميت أصح وهو من سمة الإبل في المرعى بمعنى جمعها، كأنه يسمته كأنه يدعو له بجمع شمله مثلا. وقيل بل التشميت مأخوذ من الشوامت، والشوامت القوائم، كأنه يدعو له أنه يظل قائما يعني ما يقعش، يدعو له أن الله عز وجل يقيمك يجعلك قائما على طول ما تقعش في مصيبة ما تقعش في شيء، فهذا من الشوامت، شوامت الإنسان، قوائم الإنسان، القوائم التي يقوم عليها. وقيل بل هو من الشماتة، كأنه يدعو لك ألا يشمت فيك أحد، أو أنه يدعو لك أن تشمت أنت في الشيطان ولا يشمت الشيطان فيك. هذا من معاني التشميت. وقيل أيضا فيها بمعنى الدعاء بالبركة. قالوا ذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق، فكأنه إذا قيل له رحمك الله كان معناه أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حاله قبل العطس. العاطس يحمد الله، لذلك كان هذا محبوبا إلى الله عز وجل، يحب الله العطاس. التثاؤب دليل على نوم صاحبه أو على امتلاء أنه عايز ينام، فالله عز وجل يبغض التثاؤب. والشيطان يحب التثاؤب ويحب يرى الإنسان يتثاؤب عشان يضحك عليه، وخاصة إذا قال ها فيضحك منه الشيطان ويسخر منه. فلذلك كان الإنسان إذا تثاؤب يكذب ما استطاع، يكتم ما استطاع. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث صحيح البخاري، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. استطرادا برضو في هذه المسألة يقول لنا من الحافظ ابن حجر، من أداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته. إذا عطس المسلم يقوم يخفض صوته، ما يرفع صوته، ويرفعه بالحمد. إذا بالعطاس يخفض الصوت، وإذا حمد يرفع الصوت بحيث يسمع من بجواره مثلا فيشمته. وأن يغطي وجهه، وهذا من الأدب أن يغطي وجهه أو فمه على الأقل بمنديل ونحوه، بحيث أنه ما يطلعش الرذاذ من فمه في وجوه الجالسين حوله. فيقول أن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. وجاء في الحديث عند أبي داود والترمذي بإسناد جيد عن أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن نقيق العيد، من فوائد التشميت يعني تقول لأخيك يرحمك الله إذا عطس تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر. يعني إنسان المتكبر إذا عطس ما بيقولش الحمد لله، الإنسان المؤمن حتى وإن كان عاليا يعطس يقول الحمد لله، يقوم أخوه يقول يرحمه الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، يرجون بيتمنوا أنه يقول يرحمكم الله عشان يوم القيامة يحادون بها ربهم، يقولون دع لنا نبيك بالرحمة، يبقى طب ولما هو نبي رب العالمين ما أسلمتوش ليه، ما دخلتوش في ديني. هذا من اليهود من أفعالهم القبيحة لعنة الله عليهم. فكان يتعطسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الحمد لله رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم فيدعو لهم بالهداية صلوات الله وسلامه عليه. نكمل كلامه هنا، كلامه في المتن. يقول يعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله الإمام أحمد. وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد، هو مداش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذا الشيء. قال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. يعني مسألة أنه يعرف من يزوره هذه فيها نظر، وإن كان الملائكة تبلغ الميت أو تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تسليما يسلم عليه، لكن أنه يعرف من الذي عنده لابد من ثبوت حديث، أو أنه يسمع من عنده إلا ما جاء أنه يسمع قرع نعالهم وهم ماشيين من عنده، ما جاش أكثر من ذلك. والآية قال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، فالأصل أن الميت لا يسمع إلا أن يشاء الله عز وجل له سماعا بآية من آياته سبحانه، زي أهل بالقليل بدر من المشركين سمعوا تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتأنيبه لهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا قال إنك يعني تسمع موتى، بتكلم موتى لا يسمعونك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فالله عز وجل وصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسمعوا ما يقول. لكن انه الميت يسمع كلام الاحياء كده او ان الاحياء يذهبون الى قبور فيعرف فلان وفلانا، هذا يحتاج لنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومفيش نص صحيح لهذا الشيء، فنقف عند حد ان يثبت نص فنثبت ما يقول ابن القيم رحمه الله. يتأذى الميت بالمنكر عنده، يتأذى ببكاء الأحياء، هذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بكاء الأحياء يؤذي الأموات، فالمرأة التي تبكي فتؤذي الميت بذلك، وثبت أن كسر عظام الميت يؤذيه وأنه يتألم بذلك، فقال كسر عظام الميت ككسره ككسر الحي، أو ذكر كسر عظام المؤمن ميتا ككسره الحي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، الله أعلم بذلك، لكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث نقول ونتوقف عندها فقط إلا أن يثبت أكثر من ذلك. فمعرفة الميت بأحوال الأحياء خلاص هم ذهبوا إلى ما قدموه فهم في حالهم، ولكن جاء في أحاديث أن الميت حين يرد عليه أموات يسأله عن أهل الدنيا ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يعرف من الأموات الميت اللي رايح هنالك، أما أنه يعرف حركة الأحياء وذهاب الأحياء هذا نقف عنده لأنه ما فيش نص في ذلك فلا نقول به. كده خلص الكلام بتاعه هو في الجنائز، ونذكر بعضا من الزوائد اللي عليه. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز في إنزال الميت في القبر مسألة من المسائل، يقول: يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. الرجال دون النساء يعني مين اللي حيشيل الميت ينزله في القبر، سواء كان المتوفى رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة، وهنا يعني يقولوا المتوفى، كثير ما نسمع إخواننا يقولوا المتوفي، المتوفي هذا خطأ، المتوفي الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله هو الذي يتوفى، يبقى هنا المتوفي الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الملائكة تتوفى، يبقى هنا تتوفى الناس الملائكة، يبقى هنا الملك يتوفي الإنسان يتوفى، يبقى هو المتوفي لهذا الإنسان، لكن الإنسان متوفى مفعول به الوفاء، فهو مفعول وليس فاعل، فلذلك دايما نقول إيه فلان توفي ما نقولش فلان توفى، أو نقول فلان مات مش عارفين نقول توفي نقول مات، ها يبقى هنا أسهل، يبقى الميت عايز تقول المتوفى ما تقولش المتوفي. يبقى هنا إنزال الميت في قبره اللي حيقوم به الرجال، هذا اللي يقوم به الرجال دون النساء لأمور، يقول الأول أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم. الثاني أن الرجال أقوى على ذلك، هذا صحيح. الثالث لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، يعني اللي بيشيع الميت هم رجال يشيعونه، فعند إنزاله إلى القبر هم الرجال اللي حينزلون هذا الميت إلى القبر، سواء هم أقرباء أو غرباء عن الميت. يقول أولياء الميت أحق بإنزاله، إذا تشاح الناس من حشيل الميت ينزلوا في قبره أولياء الميت إن هم عصابات الميت وأقارب الميت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولحديث علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، وولي دسمه وإجنانه دون الناس أربعة. من اللي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حفرته عليه الصلاة والسلام؟ علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الأربعة اللي نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مولاه أيضا. قال: وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحلة لحدة ونصب عليه اللبن نصبة، ونصب عليه اللبن الطوب الني يعني نصب اتحط على باب القبر أو المكان اللي أدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم قبره سد باللبن، وبعد ذلك أهيل عليه التراب. قال الحديث أخرجه الحاكم عنه البيهقي بسند صحيح. أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بنت جحش بالمدينة. سيدة زينب بنت جحش هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة عمته صلوات الله وسلامه عليه. فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرنا أن يدخلها القبر. يعني سيدنا عمر توقف وبعث لنساء النبي صلى الله عليه وسلم من ينزلها القبر، وهو كان يتمنى أنه هو الذي يباشر ذلك رضي الله عنه، وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك. فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر صدقت. ومش معناه أنه يحرم على عمر أن ينزلها القبر، لا، ولكن هذا رأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم اختارهن، أن الأولياء أقرب ينزلونها القبر. يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني في اليوم اللي بدأ مرض اللي هو آخر مرض مرضه وتوفي بسببه صلوات الله وسلامه عليه أو توفي فيه. قالت فقلت ورأسا، يعني هو كان مريضا صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة عائشة كانت مصدعة، فتقول ورأسا، فقال وددت أن ذلك كان وأنا حي، يعني لو مت وأنا حي كان خيرا لك، وددت ذلك إن أنا إلا أدفنك. قال فهيأتك ودفنتك. قالت فقلت غير، يعني أصابتها الغيرة، يعني هي مش عارفة أنه هو في مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فقالت كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك، يعني أنت عايزني أموت وأنت في يومها هتروح متجوز واحدة ثانية غيري صلوات الله وسلامه عليه. فقال وأنا ورأساه، وأنا يعني هو مش فايق لها اللي هي بتقوله ولا فايق لغير النساء صلوات الله وسلامه عليه. قال وأنا ورأساه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابة، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن أنا أولى، ويأبى الله عز وجل والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه أحمد بإسناد على شرط الشيخين. يبقى المستحب أنه أولياء المرأة هم اللي ينزلونها في قبرها، كذلك أولياء الميت. فلكن إذا كان زوج المرأة قادرا على ذلك فلينزلها قبرها ويعينه من معه. بيذكر هنا في حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أو جالس على القبر، يعني عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان صلوات الله وسلامه عليه بيدفن بنته، ده كان في سنة 9 من هجرته، ودي أم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ هل لاحظ أن زوجها كان موجودا، كان زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنه كان موجودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله، يعني حد منكم مولود ما جمعش أهله في هذه الليلة؟ فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله. قال فانزل. قال فنزل في قبرها فقبرها، فنزل أبو طلحة رضي الله عنه هو الذي قبرها. هنا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن عثمان رضي الله عنه ينزل، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بما هو فيه من حزن عليه الصلاة والسلام فلم يفعل. لعل عثمان أيضا كان مع شدة حزنه ورقة قلبه رضي الله عنه ما استطاعش ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم إن منكم أحد لم يقارف أهله، يعني بعيد عن الملذات وبعيد عن أمر النساء في هذه الليلة. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال نعم أنا، فهو الذي أنزلها قبرها رضي الله عنه مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجود عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا بيقول الشيخ الألباني رحمه الله لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة وإلا لم يشرع له دفنها، يعني هنا يقال انه يعني عثمان رضي الله عنه هو زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، لم يدفنها لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال لا يشرع له صلى الله عليه وسلم ان ينزلها. كذلك عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن انه يجوز لغير الاولياء ان ينزل المرأة قبرها، واذا انزلها الاولياء فالراجح انه لا مانع من ذلك، لكن الافضل انه اذا كان زوجها في هذه الليلة أتى المرأة ثم أصبحت ميتة مثلا فغيره هو ينزلها القبر، لكن إنه لا يشرع له ذلك لا، بل يجوز له ولغيره أن ينزل، إذا جاز للغريب فجاز للزوج من باب أولى. لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعل عثمان لم يكن قادرا على ذلك فاختار النبي صلى الله عليه وسلم غيره اللي هو ينزلها إلى قبرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في المسألة يقول الحافظ بن حجر في الحديث: إثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. وقيل إنما آثره بذلك لأنها صنعته، يعني أبو طلحة كان يلحد يعمل القبور يصنع اللحود فقيل ذلك. قال الحافظ: وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم، يعني أنه لا يشرع للزوج إذا كان جامع امرأته أنه هو الذي ينزلها القبر. هذا فيه نظر في مسألة لا يشرع، ولكن كلام الحافظ أقعد فقهيا أنه يؤثر الآخر عليه، يؤثر الآخر على هذا القلب. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول يعني هذه المسألة مسألة ما فيش حد تعرض لها من كتب الفقه، وهو يعني لما جمع هذا الكتاب أو كتاب صفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مراجعه كانت كثيرة جدا زي ما تشوفوها في آخر الكتاب. يقول رحمه الله: لم تتعرض لها نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما ظنه بعض المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث. يعني كلامه صحيح في أن كتب الفقه لا تغني عن كتب الحديث، لابد من الحديث، لكن برضو بنقول أن كلامه فيه خطأ، أنه بيقول لم يتعرض لها أحد، الظاهر أنه فاته ذلك، وإلا هذا الكلام ذكر صاحب المغني وذكر صاحب المجموع وذكر الطحاوي في مشكل الأثار وذكر الباجي في المنتقى في شرح على موطأ مالك وذكر الرملي في نهاية المحتاج وذكر الجمل في فتحات الوهاب، كثير من الفقهاء ذكروا ذلك. فيعني أحيانا الشيخ يتكلم في مسألة ولعله مع كثرة ما قرأ نسيه أنه المكان فين، بس بننبه على ذلك عشان ما حدش ياخد الكلام مسلما به أن ما حدش ذكره إلا هو، لا، أو ما حدش ذكره إلا ابن حزم فقط لأنه هو ذكر كلام ابن حزم ونقل عنه، لا، بل ذكروا هؤلاء الأئمة الأفاضل وغيرهم ذكروا هذا الكلام ولم يفتهم هذا الحديث. فلا غني للفقهاء عن كتب الحديث، كما أنه لا غنى لعلماء الحديث عن الفقهاء. عالم الحديث بيروي الحديث وانظر في طرق الحديث، ولكن النظر في الحديث وفي فقه الحديث ده شغلة الفقيه وليست شغلة المحدث، إلا أن يكون جامعا بين الاثنين، بين الفقه وبين الحديث. فهنا يعني كلام الشيخ، يعني ناخد بالنا ان الكلام ليس بالصواب وانه مش محدش طلع عليه، لا، ده كتير من اللي هو نقل منهم من الكتب موجود في هذا الكلام زي ما ذكرنا اسماء بعض منهم. من الاشياء المفيدة الجميلة في كتاب احكام الجنائز للشيخ الالباني رحمة الله عليه، ذكر فصلا في علامات حسن الخاتمة، علامات حسن الخاتمة، ومهم جدا ان احنا نتذكرها، يعني كثير مننا يعرفها ولكن نتذكر علامات حسن الخاتمة حيث ان احنا نعمل لان يجعل الله عز وجل خاتمتنا حسنة، فننظر في حسن الخاتمة. يقول لنا هنا علامات حسن الخاتمة: الاولى نطقه بالشهادة عند الموت، يعني الإنسان في وفاته قبل وفاته يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلام، يعني ربنا يوفق العبد في آخر حياته آخر كلمة يقولها لا إله إلا الله ويموت على ذلك، نسأل الله عز وجل أن يتوفنا على ذلك. أيضا من الأحاديث الحديث ذكرناه ده رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الحاكم وغيره قال الألباني بسند حسن. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان قال لا وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه قال إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. شوفوا أحيانا الإنسان يبقى قدامه فرصة يعرف شيء من العلم وبعدين يقول لا ما ممكن حصله النهاردة أو بكرة. فهذا الصحابي الفاضل طلحة ابن عبيد الله كان حزينا مر به عمر وسأله إيه اللي مزعلك زعلا ليه؟ قال إنه كلمة كان نفسه يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مسوف أنا أهو النبي صلى الله عليه وسلم معنا بكرة بأسأله فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله. فقال سمعته يقول ده طلحة بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر إني لأعلم ما هي قال وما هي قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت. أنها تعرف كلمة أعظم من هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت هي والله هي فعلا هذه الكلمة. وهنا كأن عمر أيضا ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هنا قالها اجتهادا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء أنه مر بعثمان رضي الله عنه فسلم على عثمان فلم يرد عليه عثمان رضي الله عنه كان سرحان. فذهب عمر وشكى عثمان لأبي بكر رضي الله عن الجميع. فلما جاء عثمان سأله أبو بكر إنه ما منعك أن ترد على أخيك السلام قال ما سمعته قال بلى قد سمعتني. فقال ما سمعته كنت مشغولا في شيء. فسأله أبو بكر عما شغله فأخبره أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وبرضه ما سمعش آخر الحديث وفيه أنه كلمة لا يقولها عبد إلا دخل الجنة يعني إذا كانت آخر كلامه دخل الجنة. فلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الكلمة. فقال أبو بكر رضي الله عنه مفرجا عنه قال أنا أعلمها فرواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلمة لا إله إلا الله أنه علمها عمر من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الجنة. فهذه الكلمة إذا قالها المتوفى تكون علامة حسن الخاتمة. طبعا لما نرى إنسانا يموت يقول لا إله إلا الله ونموت فنحسن الظن ولكن لا نجزم ولا نقطع إن القطع معناه إن نتحكم في أمر الله عز وجل أعلم به. فعلى ذلك نقول نرجو له الخير نحسبه على خير نتمنى أن يكون من أهل الجنة. أما أن احنا نقطع بهذا الشيء إن هذا في الجنة هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما نقول على العموم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. على الخصوص فلان وفلان وفلان نقول نرجو لهم ذلك ولا نجزم ولا نقطع على الله عز وجل بشيء. علامة ثانية من علامات حسن الخاتمة قل الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ده أخرجه أحمد وهو عند النسائي والترمذي أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين كأنه يشدد شيء على المؤمن فيه تشديد على المؤمن يقوم يكرب في موته. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عصابة يجعلها على وجهه صلى الله عليه وسلم فإذا اشتد به موته وألمه كشفها عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فالسيدة عائشة ما تغبط أحدا يموت على خلاف ما مات عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه كأنه يشدد عليه فيعرق جبينه ويرشح جبينه من كرب الموت. الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها. الموت ليلة الجمعة لما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يوم الجمعة اليوم من الفجر لغاية قبل الغروب. ليلة الجمعة يعني من غروب شمس الخميس لغاية فجر الجمعة، يبقى دي الليلة من بعد غروب شمس الخميس. فمن مات في خلال هذه الفترة من غروب شمس الخميس لغاية قبل غروب الجمعة هذا من علامات حسن الخاتمة، ويقيه الله عز وجل فتنة القبر. الحديث حديث حسن وإن كان أصله ضعيف، الحديث أصله ضعيف، ولكن بالطرق بتاعته والشواهد حسنه الشيخ الألباني وضعفه النووي في المجموع. الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، الذي يموت شهيدا من علامات حسن الخاتمة. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي ذلك أحاديث منها ما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. إنسان الذي يستشهد في سبيل الله عز وجل له ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة تخرج من دمه يغفر الله عز وجل له، ويرى مقعده من الجنة، أي يريه الله سبحانه مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر ليوم القيامة، يعني يوم الفزع الأكبر يؤمنه الله عز وجل، نسأل الله عز وجل الأمان، ويحل حلية الإيمان، يحل حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، نسأل الله عز وجل ذلك الفضل العظيم. من الأحاديث حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى كل المؤمنين في القبور يفتنون إلا الشهيد؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. طيب الشهيد هذا الذي يقتل في سبيل الله عز وجل، طب الذي يتمنى هذه الشهادة فيموت على فراشه؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله أو من سأل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. الخامسة: الموت غاديا في سبيل الله من علامات حسن الخاتمة، إذا هذا شهيد من علامات حسن الخاتمة. من علامتها أيضا أن إنسان يغزو يذهب مجاهدا ويموت، يموت ما قتلش ولا حاجة بل مات. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبيهقي من حديث عمر وجاء عن غيرهما أيضا عند غيرهما، قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. الرواية دي رواية أبي داود، عند أبي داود. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله من الشهداء؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يبقى القتيل وكذلك الميت في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي والغريق شهيد. إذا ذكر لنا في هذا الحديث الميت في الطاعون، الوباء الذي يبتلى به الناس فيموت إنسان في هذا الوباء صابرا محتسبا فهو شهيد. من مات في البطن أي بداء البطن، يعني جاله استسقاء في بطنه، بداء الكبد، داء الكلى ونحو ذلك، إنسان يموت فيه فهو شهيد. قالوا أيضا الإسهال، الإسهال المتدارك الشديد، يفضل إسهال إسهال زي مريض الكوليرا ونحوه، فلغاية ما يموت في هذا الإسهال أيضا له أجر الشهيد. قال: والغريق شهيد. يبقى الميت بالطاعون شهيد، وكذلك الميت بداء البطن، وكذلك الميت غريقا فهو شهيد، والميت في الهدم أيضا شهيد، اتهدم عليه بيته فهو شهيد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ومسلم: الشهداء خمسة: المطعون، المطعون يعني الميت بالطاعون، يعني الميت بالطاعون، والمبطون الميت بداء البطن، والغرق الغريق، وصاحب الهدم انهدم عليه البيت أو وقع عليه شيء، والشهيد في سبيل الله. كذلك من علامات حسن الخاتمة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، يعني المرأة وهي بتولد تموت. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهيد شهيدة أو قال شهداء، وذكر معها الطاعون ونحوه. يبقى هنا أيضا المرأة اللي تموت وهي تلد شهيدة. الموت بالحرق وذات الجمد أيضا من الشهادة، إنسان اشترق به بيته فيكون له أجر الشهيد. ففي حديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عتيق مرفوعا: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، الميت بالطاعون يعني، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بدمع شهيدة. فذكر هنا ذات الجنب، ذات الجنب قالوا أنه هو أورام تكون في صدر الإنسان أو أورام تكون في رئة الإنسان يموت بسببها. أيضا الميت بداء السلل، الميت بداء السلل، وكأنه كلما اشتد مرض الإنسان كان مرضه مرضا شديدا من أمراض اللي تتعبه وتنهكه ويتألم بسببها، يكون له أجر عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمريض والميت بداء السلل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. يعني هذه من الأشياء اللي يكون لصاحبها أجر الشهيد. منها أيضا الموت في سبيل الدفاع عن ماله، المراد غصبه، والذي جاء في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. إنسان يدافع عن ماله أمام اللصوص والوصار فهو شهيد أيضا. أيضا الموت في سبيل الدفاع عن الدين والدفاع عن النفس، وفيه في الحديث: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وفي الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. هذه أشياء. منها أيضا الموت مرابطا، يرابط في سبيل الله، أي حارس على الحدود، حارس لجيش المسلمين، ويموت على هذا الحال فهو ميت في سبيل الله مرابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، فتان القبر يعني. أيضا من علامات حسن خاتمة الإنسان ثناء الناس على الميت، ثناء الناس، يعني الناس تمدحه بعد ما يموت، يشكروا فيه ويمدحوه ويذكرون فضله، فهذا من علامات حسن خاتمة الإنسان. فالثناء بالخير على الميت من جامع من المسلمين المعروفين بالصلاح. وفي ذلك حديث عن أنس رضي الله عنه، هذا في الصحيحين، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا. ميت عدوا به قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس مدحوه، كان رجل طيب، كان رجل كذا، كان كذا، فذكروه ومدحوه، وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، قال: تتابعت الألسن بالشر، قالوا: بئس المرء كان في دين الله، بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض. في رواية: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما كان في المرء من الخير أو الشر. يبقى هنا الأمر مش إن احنا حنلقن الناس: يا جماعة الراجل قولوا عليه حاجة كويسة علشان ما تعذبش، لا، ما هيش كده. دي الملائكة تنطق على لسان الإنسان يوم هو لوحده كده، يطلع منه الكلام الحسن: والله ده كان راجل طيب، كان راجل كويس، كان جار خير، ما شفناش منه وحش، كان يصلي، كان يحب الله ورسوله، كان يعلم الناس الخير، كان كذا كان. يبقى تتتابع الألسنة عليه الخير. لذلك من المهم جدا أن الإنسان يحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس ينفعوك عند وفاتك، وإنت ميت يقوم يقولوا: كنت كويس، كان رجل كويس، كان رجل خير. تحسن إلى جارك، لأن شهادة الجار على الجار مقبولة عند الله عز وجل. يقوم الجار يثني على جارك إنه كان جار خير، ما كانش يؤذي الجيران، ما كانش يقع في جيراني بلسانه، ما كانش يسيء إلى جيران، لما يقول ذلك الجار يقبل الله عز وجل هذه الشهادة على جاره. في حديث عن أبي الأسود رضي الله عنه قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت؟ فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير، أربعة يشهدون للمسلم بخير وجبت له الجنة أو أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله في الواحد. إذا هنا كلما كثر من يمدح الإنسان بعد وفاته بأعماله الصالحة، إنه كان من أهل الخير، كان من أهل الصلاح، كان من أهل الصلاة، كان من أهل الصدقة والزكاة، كان خيرا، كان محبا للخير، يمدحونه بخير بعد وفاته، هذا يكون من علامات حسن خاتمة الإنسان. من المسائل اللي ذكرها العلماء، ذكر الإمام أبو داود في كتابه موت الفجأة، وبرضه جاء في صحيح البخاري باب موت الفجأة، الإنسان اللي يموت فجأة إيه حكم موت الفجأة دي. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت. الرجل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظني لو كانت اتكلمت قبل ما تموت كانت أمرت بصدقة، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، صلوات الله وسلامه عليه. في سنن أبي داود عن عبيد بن خالد السلمي، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، يعني كأن إنسان قاعد وبيضحك وبيلعب وفجأة طب ميت، هذا موت الفجأة، موت الفجأة. أخذة أسف يعني أخذة غضبان، أخذة غضبان، يعني كأن الله عز وجل ما ادلوش فرصة يلحق يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكأن هذا مقيد بالفاجر، بالفاجر، الإنسان الفاجر. فإذا كان إنسانا من الصالحين ومن المؤمنين ومات فجأة أراحه الله عز وجل وعمل الصالح لعله يكفيه، ولكن إذا كان صالحا، إذا كان إنسانا فاسدا، إذا كان فاجرا عمال يعمل معاصي وفجأة أخذه الله عز وجل، أهديه أخذة أسف، أخذة جبار، أخذة غضبان. فالله عز وجل يقول: أملي لهم إن كيدي متين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للفاجر حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذ أهده يتركه الله عز وجل يفسد يفسد يفسد، فجأة أخذه لم يفلته، فهذه أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف. يقول العلماء: الفجأة والفجاءة كما جاء في الحديث في الرواية معناه وقوع الموت بغير سبب من مرض منحه، فجأة هو قاعد طب ميت، هذا موت الفجأة. فإذا كان صالحا فخير، إذا كان فاسدا فهذه أخذة أسف، أسف في هذا الإنسان. ولذلك في المرأة اللي توفيت افتلتت نفسها، ماتت فجأة، هي صحابية، فابنها صحابي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمي لو تكلمت كانت هتتكلم وتقول صدقني وكانت امرأة خيرة، طب ينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الأمر في موت الفجأة، يقول: ومات بعض الصالحين فجأة أو بعض الأنبياء فجأة، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر عنه قال: نقل عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك، يعني ماتوا فجأة، فذا إذا كان صالحا فالله عز وجل أراحه، ولكن إذا كان غير ذلك فهو موت الفجأة أخذة أسف. برضو في حديث آخر عند الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، من اقتراب يعني من علامات قرب الساعة، أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. من علامات الساعة يقول أن يرى الهلال قبلا، قبلا يرى عيانا، قبلا مواجهة، يرى يعني في ليلة أول ليلة في الشهر العادة إن مش كل الناس يشوفوا الهلال. اللي يرى الهلال يعني إنسان حاد البصر متعود يبص يشوف الهلال يعرف، ولذلك في هلال رمضان مش كل الناس بيشوفوه، ولكن البعض من الناس يرى الهلال فيبلغ إن شفنا الهلال وكذا. فهنا يقول من علامات الساعة يبتدي الهلال في أول ليلة من الشهر يكون كبيرا، يقوم الناس يبص يقول لا ده بقاله ليلتين طالع أو ثلاث ليالي طالع، فدي من علامات الساعة. قال فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، من علامات الساعة يعني الناس يدخل المسجد بس طريق، داخل المسجد لحاجة، داخل يتبول ويطلع، داخل المسجد يكلم واحد ويمشي مش داخل يصلي، من علامات الساعة. وأن يظهر موت الفجأة، أن يظهر يعني يكثر ذلك، وإلا فهو ظهر من زمان، ولكن معنى الظهور هنا معنى الكثرة، إن كثير من الناس يطب ميت، يطب ميت من غير لا يمرض ولا حاجة فجأة يموت، فهذه من العلامات ودليل على أنه هذا أخذ غضب. أما ذكر الإمام النووي في كتاب المجموع الجنائز ذكر فرعا في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز، قال أحدها يستحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه، يعني يستحب أنك تمسح رأس اليتيم. اليتيم هو الصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة الذي أو التي مات أبوها أو أبوه، يبقى هنا اليتيم اللي هو أبوه مات، هذا اليتيم. أما إذا الأم ماتت ما اسموش يتيم، لا يصب باليتم إذا الأم مات، إنما يصب باليتم إذا الأب مات، ده المعروف لغة ومعروف شرعا. فاليتيم قيده أن يكون صغيرا، فإذا كان بالغا فليس بيتيم، ليس بيتيم، يعني توفي أبوه هو بالغ لا يقال عنه يتيم، إنما يقال يتيم على الصبي أو الطفلة الصغيرة. فيستحب مسح رأس اليتيم وإكرام اليتيم ولا يقهر ولا ينهر. الثانية المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها، فلا يشتغل بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه. يبقى الماشي في الجنازة يعتبر بحال الجنازة، ما يبقاش طول ما هو ماشي وحلوه اعملوا كذا، ما تجروش بالجنازة، وقفوا شوية كل هم وكلام وخلاص في أثناء الجنازة، وينسى أنه الجنازة للعبرة والعظة، وأن ده مصيرك النهاردة أنت شايل بكرة متشال. يقول الإنسان يتعظ بالجنازة وهو يمشي فيها. قال ابن المنذر روينا عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث، عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. الثالثة ذكر موت الفجأة، قال الخطابي موت الفجأة أخذة أسف بمعنى الغضبان، يعني الأسف الغضبان. وذكر المدائني أن إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة، قال وهو موت الصالحين وهو تخفيف عن المؤمن، وإن كان الصحابة يحبون أن الإنسان منهم يموت بعد مرض، يمرض ويموت، بحيث أن المرض كفارة، وده اللي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار له الله عز وجل أفضل الأشياء صلوات الله وسلامه عليه. قالوا غير الصالحين ممن له تعلقات فيحتاج إلى الإيصاء والتوبة واستحلال من بينه وبينه معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك، فإذا مات فجأة فهذه أخذت الأسف، يبقى عليه ديون ما سددهاش، عنده ودائع ما رجعهاش، عليه حقوق للناس ما عملهاش، فيقبضه الله فجأة على ذلك فتكون أخذت أسف. قال مسألة الرابعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها أو جدد فلبسها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وذكرنا قبل ذلك أن الصحيح أن الأموات يكونون يوم القيامة حفاة عراة ليس لابسين شيئا، فإما يؤول هذا الحديث بمعنى أنه يبعث على العمل الصالح الذي كان فيه، وإن كان هنا فيه فهم أبي سعيد رضي الله عنه فليكن المعنى أنه يخرج من قبره على ذلك، فإذا وصل إلى المحشر كان الجميع عراة والله أعلم. الخامسة في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الطاعون ومثل أي مرض من الأمراض الوبيئة يستشل الوباء في مكان، فالإنسان إما يكون مريضا أو شكله صحيح وقد يكون حاملا للمرض، ف فإذا خرج من هذا المكان وذهب إلى مكان آخر لعله ينقل هذا المرض إليه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تفشي الأوبئة في المكان اللي فيه وباء ويسمونه الطاعون. إذا ظهر الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تقدموا عليها، لا تدخلها ولا تخرج منها إذا كنت أنت بها. المسألة الثالثة، يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته، يعني لعله يموت لا يدري متى يموت، يبقى ما فيش حد هيقوم له بهذا الشيء، يبقى على ذلك هو يفعل بنفسه أو يأمر إذا كانت امرأته تصنع له ذلك وهو في حياته. استدل بحديث خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أرادت كفار قريش قتله استعار موسى يستحد بها رضي الله عنه. المسألة السابعة، يقول روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني يأتيه ملكان كما جاء في الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه برضو في الصحيحين، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. هنا أهوال القبر، القبر نذهب إليه وإحنا شايفين الظاهر حفر موجودة وتراب وأشياء أمامنا لا نعلم ما الذي بداخله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم وأخبرنا عليه الصلاة والسلام. أشوفه هنا تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، سامع أصحابه وهم ذاهبين عنه يسمع قرع نعالهم من الصرف. فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا، فربنا يطمئنه، شوف أدي مكانك كنت هتدخل النار في هذا المكان، ربنا أبدلك ويدخلك الجنة هنا، يبقى يفرح الفرح العظيم بنجاته من النار والفرح الأعظم لأنه من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراع، يعني القبر وإن كان صغيرا ضيقا ولكن الله عز وجل يوسع لهذا المؤمن 70 ذراع. وقال وأما المنافق أو قال ويملى عليه خضرا، ده هذا في المؤمن أيضا، إلى يوم يبعثون، ويملى عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق أو الكافر فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. المنافق والكافر إذا كان في قبر قدام الناس في الدنيا كان بيقول لا إله إلا الله، تظهر الحقيقة وهو في قبره لا يقدر أن يقولها، لا في سياق الوفاة يقدر على قولها ولا وهو في قبره يقدر أن يقولها. فلما يسأله الملكان فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، أهو زي ما الناس بيقولوا لا إله إلا الله أجينا قلت زيه، ولا كان يفهمها. فيقال لا دريت ولا تليت، لا فهمت هذه المعنى ولا تلوت القرآن الذي نزل عليكم. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يديه إلا الثقلين، يعني كل الكائنات تسمع صراخ هذا إلا الإنس والجن. قال الإمام النووي رحمه الله المسألة الثامنة، ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر وأنه أمر بالتعوذ من عذاب القبر. مسألة تاسعة، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال وأجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصل. هنا مسألة المسائل اللي أسألتكم كثيرة فيها، إن الصدقة عن الميت، قراءة القرآن الميت، إهداء الثواب للميت يصل ولا لا يصل. نخلص مسائل نووي ونذكر المسألة دي. قال المسألة العاشرة، عن عبد الله بن عمرو وذكر الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. 11 في موت الأطفال، عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. ده متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم. دي من الأشياء اللي يتصبر بها من ابتلاه الله عز وجل بذلك، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يتصبر ولا يتسخط على قضاء الله وقدره، والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فإما أن هو يصبر كما يصبر الكريم والأمر أهي المصيبة تنزل وتبقى عظيمة وبعد ذلك بينسى الإنسان، وإما أنه يظل يتسخط وفي النهاية برضه حيسكت. يبقى إما يصبر صبر الكرام وإما يسلو سلو البهائم. فإذا تذكر الثواب يقوم يصبر على هذا الأمر الذي نزل به. فهنا إذا مات لإنسان ثلاثة من الولد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تمسه النار إلا تحلت القسم. تحلت القسم قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا. إن منكم إلا واردها، فقال هنا إلا تحلت القسم يعني المرور على الصراط، المرور على الصراط. وهؤلاء الثلاثة ينفعونه يوم القيامة. في حديث لأبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، طب لو مات لها اثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا رسول الله ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة. فلقد دفنت ثلاثة يعني المرأة مات لها ثلاث عيال فضل لها هذا، فجاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أنها دفنت ثلاثة عايزة يعيش، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مطمئنا لها صلى الله عليه وسلم ومصبرا لها فقال لقد قال دفنت ثلاثة قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني ربنا جعلك سور عظيم بهؤلاء الثلاثة يحجبك النار مش هتدخل النار يعني. وعن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب أنفسنا عن موتانا. يعني أبو حسان رجل تابعي رضي الله عنه مات له ولدين أو مات له ابنان، فبيذكر ذلك لأبي هريرة يعني قل لي حاجة بس أتسلى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان أصبر. فقال أبو هريرة نعم. قال صغارها دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه، أو قال أبوه يعني الابن يتلقى أباه أو الأب يتلقى ابنه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذا الصغير الذي توفي يلقى أباه يوم القيامة وأمه فيأخذ بأيديهما لغاية ما يدخلهما الجنة. قال صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص، دعاميص جمع دعموس. قالوا الدعموس الدخال في الأمور اللي بيدخل ما حدش يمنعه يدخل، وعلى الصغار يعني طفل الصغير يفتح بابه ويدخل ما فيش حد بيعمل له حاجة. فكذلك هؤلاء عند ربنا مدللين، مدللين أطفال المسلمين يوم القيامة يقوموا ما يحجبش عنهم شيء من الجنة، ما حدش يمنعهم حاجة لا ملائكة ولا غيرهم، فيأخذوا بأيدي أبويهم ويدخلون بهم إلى الجنة. فقالوا كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون الدخول كذلك يوم القيامة في الجنة لا يمنعون الدخول بأبائهم، فهم سياحون في الجنة دخلون في منازلهم. أيضا روى الترمذي عن أبي سنان رضي الله عنه وذكر حديثا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول الله عز وجل ماذا قال عبدي؟ أنتم أخذتم ابنه، أخذتم ثمرة فؤاده، قال إيه العبد؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ففي الصبر على مثل هذه المصيبة العظيمة فيها أجر عظيم، والإنسان إذا عرف الثواب يقوم يتصبر بتذكره لهذا الثواب. مسألة أخيرة وهي حكم إهداء ثواب العمل للميت، هل يجوز إهداء ثواب العمل للميت أي عمل ولا أنه مقيد بشيء؟ يقول ابن قدامة في المغني: فصل. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك إن شاء الله، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافة. يعني الإنسان يدعو للميت، يستغفر له، يتصدق عنه، يؤدي عنه أشياء كانت واجبة عليه، كان نذر نذرا ولم يوفي فوفى عنه الحي، كان عليه صيام من رمضان وتوفي من غير ما يصومه فصامه عنه الحي، فكان عليه حج فحج عنه الحي، كذلك هذا كله ينفع الميت. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم. يقول ابن قدامة: إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة، الواجبات مما يدخله النيابة، يعني أشياء ينفع أن الآخر ينوب عني فيها، فينوب عني فيها في أداء الحج ينفع، لكن في الصلاة ما فيش حد بينوب عن تاني في الصلاة عشان حد يصلي عن حد. يقول ابن قدامة: وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. ففي الصدقة عن الميت. كذلك في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: جاءته امرأة فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وقال الذي سأله: إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. قال: وهذه أحاديث صحاح فيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت. قال: فكذلك ما سواها يعني من العبادات. كذلك في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حدثتم عنه بلغه ذلك. إن عمرو بن العاص أبو العاص بن وائس العاصي لما مات أوصى ابني هشاما وعمرا أن يعتق عنه 100، أن يعتق عنه 100. فهشام وفى وأعتق عن أبيه 50، وعمر أراد يعتق 50، وبعدين كان ذكيا الأسأل الأول قال ما ينفعش، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ينفع أعتق عن أبي 50؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حدثتم عنه بلغه ذلك. يبقى يبلغ المسلم أفعال الطاعات التي تفعل عنه كالصدقة والصيام والحج ونحو ذلك من أعمال البر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت. يعني كأنه فقط هذه الأشياء لقوله سبحانه: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انقطع العمل إلا من 3 أشياء. قال بعضهم: إذا قرئ القرآن وأهدي ثوابه للميت كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضر ذلك. يقول ابن قدامة: ولنا ما ذكرناه، يعني يجوز أن الإنسان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو يحد عن الميت، أو إذا كان على الميت صوم فصام عنه جاز ذلك، أو أنه يتصدق عنه ونحو ذلك. قال: لأن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعني يقول: إذا كان بكاء الأهل عليه ليس من عمله، ما هوش عمله، ويعذب ببكاء الميت عليه، يبقى الآية قوله سبحانه: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، عمومها خصص بشيء فليخصص بغيره، فإذا خصص بالعقوبة فليخصص بالرحمة، وهذا من باب رحمة رب العالمين سبحانه. فإذا وصل للميت الأذى ببكاء الحي فليصل إليه صدقة الحي ونحو ذلك. قال: والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة، ولأن الموصل لثواب ما سلموه قادر على إيصال الثواب، فيما منعوه. يعني أقول هم عند الشافعية أو عند الإمام الشافعي قال ثلاث حالات بس اللي تصل وغيرها لا تصل، مش هو اللي قال، هو الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن كونه ثبت غير الحديث، يعني الحديث قال إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومع ذلك ثبت أنه إذا حج عنه نفعه ذلك وكان دينا قضى على الميت. إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، فدل على أن التخصيص بالثلاثة ليس المقصود به القيد، ولكن إن من ضمن الأشياء التي تنفع الميت. وبذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بحث عن هذه المسألة مرجحا أنه يصل إلى الميت الثواب في ذلك. وقال ومع هذا، يعني مسألة قراءة القرآن للميت، واحد يقرأ مثلا جزءا من القرآن ويقول يا ربي اجعل ثوابه لفلان الميت، قال لم يكن هذا من عادة السلف، يعني السلف الصالح ما كانش من عادتهم أن يفعلوا ذلك، مع تسليمه لأن مثل ذلك الله عز وجل رحيم ويوصل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. قال فطريقة السلف أفضل في ذلك، ما تبقاش هي العادة. ولكن الذي نرى في ذلك أن الإنسان إذا قرأ قرآنا وأهدى ثوابه للميت فهذا من باب الرحمة، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى رحمته واسعة، فلا مانع من أن يصل مثل هذا الثواب للميت، والله أعلم. في بعض أسئلة نجاوب عليها إن شاء الله بعد العشاء، والدرس بتاع الجمعة إن شاء الله هو درس أصول الفقه، هنخليه جمعة ناخد أصول الفقه، وجمعة تانية ندرس كتاب فتح المجيد في التوحيد. يعني ما كنتش أتوقع العدد بتاعكم الكبير فيصعب أن يبقى أصول فقه فقط، هنخلي مرة أصول فقه ومرة كتاب فتح المجيد. في المرة الجاية هيكون فتح المجيد إن شاء الله، وبعد الصلاة نجيب عن بعض الأسئلة إذا شاء رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل هل يجوز أن يصلي صلوات نوافل ويهدي ثوابه إلى الميت؟ الصلوات، الصلاة عبادة فرضها الله عز وجل على الإنسان يصليها هو بنفسه لنفسه، ما داش فيها البدل إن حد يصلي عن حد. لكن الصوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه من مات عليه صوم صام عنه وليه، والصلاة ليست كالصوم، الصلاة عبادة، فإذا كان هو ما بيصليش في حياته فلا يستحق أن حد يهدي له ثوابا في صلاة بعد وفاته. والصلاة عبادة بدنية للإنسان المصلي، في حالة واحدة فقط قد حيصلي الإنسان ويكون الصلاة تابعة لغيرها في الحج أو العمرة عند طواف حول الكعبة وصلاة الركعتين، فإذا كان نائبا عن إنسان طاف وصلى تبقى الصلاة هذه عن الإنسان الذي هو نائب عنه أو وكيل عنه. ما هي المتون التي توصي بحفظها في العلوم الآتية: أصول الفقه، الفقه، التفسير، القراءات، مصطلح الحديث، النحو، العقيدة؟ يعني المتون معروفة في الحاجات دي، لكن ابدأ بحفظ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. حفظ القرآن أهم شيء، النور الذي في قلبك، لما هتحفظ القرآن يوم القيامة يقول لك اقرأ ورقة اصعد، يبقى درجات الجنة اقرأ ورقة، لكن مش بمتن لا أصول الفقه ولا متن المصطلح ولا متن القراءات اللي هتطلع به الجنة، إنما تطلع الجنة بما تحفظه من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان اللي عايز يتعلم متون يحفظ أي متن من المتون السهل عليه، ويبتدئ بالشيء المختصر الشيء البسيط الموجز. يعني إذا حب يحفظ فيه الحديث كمتن عمدة الأحكام مثلا، يحفظ الأحاديث المتفق عليها في الأحكام الفقهية، هذا حسن. إذا أنهى هذا الشيء حفظ متنا ميسرا في الفقه زي متن العدة بتاع ابن قدامة مثلا العمدة فيها، فيقوم يعرف أشياء من الفقه، متن في أصول الفقه زي الورقات بتاع إمام الحرمين، أو يحفظ فيها المتن شرحه الشيخ العسيمين، أو يحفظ مراقي السعود إذا كان يطيق مثل ذلك. يعني المتون كثيرة، لكن احفظ الشيء السهل عليك وابدأ بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. هل يجوز أن يتمذهب طالب العلم بمذهب معين في بدء الدراسة؟ يدوس طبعا يدوس، وعمرك ما هتدرس الفقه إلا على مذهب. يعني مسألة انك تدرس الفقه كده فقه مقارن، شوف اللي بيدرس فقه مقارن بيدرس ايه فقه مقارن، يقول لك ادرس كتاب الشوكاني وهتاخد مذهب الشوكاني فيه. لكن الفقه المقارن اقرأ كتب الفقه من مذاهبها، وبعد كده ادرس المقارنات اللي بين هذه المذاهب. فالبداية هي بداية دراسة كدراسة فقه من كتاب في مذهب معين، خاصة إذا كان الأحاديث اللي فيها أحاديث محققة ومتكلم عنها زي الكتاب اللي بتدرسوه هنا. عند دخول الجثة داخل القبر قبل تغطية القبر يجوز دعاء وتلقينه، يجوز الدعاء قبل دخول الجثة القبر وأثناء السير بالجنازة، في أي وقت يجوز أن تدعو للميت. ولكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما الميت وضع في قبره أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يبقى الآن هذا وضع في قبره فيحتاج إلى أن تدعو له حتى يثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى مجرد ما تحط في القبر أغلق عليه القبر يجي الملكان يسألانه ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. ما حكم السبحة وهل هي بدعة وما صحة حديث أم سلمة في ذلك وهل أثر ابن مسعود صحيح في الإنكار على من يسبحون بالعصا بالحصى وجزاكم الله خير. السبحة جائزة ما لم يكن فيها نوع من الرياء، إنسان يسبح على السبحة، وكان بعض الصحابة يفعل ذلك. أبو هريرة كان يأتي بحصى واجعله على فراشه ويسبح الله عز وجل يعد ويلقي بالحصى على الأرض، وبعد ما تنتهي في مولا له كانت تأتي بالحصى الذي سبح عليه تحط أمامه مرة أخرى. فيجوز القول الراجح أنك تسبح على السبحة إلا أن تكون مظهرة، ينقي سبحة شكلها حلو ويمشي في الشارع عشان يقولوا عليه شيخ عشان يقولوا عليه كذا. هذا المنع مش لكونها سبحة، المنع لكون الرياء اللي في هذا الشيء. فإذا كان في المسجد أو إذا كان في مكان سبح على يديه هذا أفضل، وسواء في البيت أو في المسجد تسبيح على يد يد تسأل يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن مستنطقات الأنامس، فيبقى هنا مستنطقة فسبح على اليد اليمنى هذا أفضل. لكن إن سبحت على سبحة فالراجح فيها إنه لا شيء فيها يجوز. ما حكم غسل ظاهر ما استرسل من اللحية وما مدى صحة قول من قاس وجوب ذلك على وجوب غسل الأصبع الزائدة؟ ما استرسل من اللحية يعني ظاهر اللحية، ظاهر اللحية فوق الخدين هنا وجه الإنسان ما الوجه به غيره. فإذا كانت اللحية كثيفة يجي غسل ظاهر اللحية، غسل الظاهر دون الباطن لا يجب للصعوبة في ذلك. فإذا وصل الباطن كان ذلك حسنا، يبقى هنا إذا جاء على ظاهر اللحية وكمان ما غسلهاش يبقى هنا الوجه لم يغسل لا باطنا ولا ظاهرة، فيجب غسل ظاهر اللحية إذا كانت كثيفة. فإن لم تكن كثيفة وجب غسل باطن اللحية، غسل الخدين يعني. كيف نفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ؟ الخلاف السائغ اللي هو مبني على دليل، خلاف مبني على دليل. خلاف غير السائل الغير المبني على دليل. يبقى هنا في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا النص وجاء إنسان رفضه وقاس، يبقى هنا يقوم علماء الأصول هذا فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، إزاي تقيس مع وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا ليس سائغا ذلك. لكن وجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد نص آخر وعند المجتهد أشكل عليه الأمر، زي ما تكلمنا في من مات ويبعث في ثيابه التي مات فيها، يبعث في ثيابه، وجاءت نصوص كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. هنا حصل إشكال، ده الخلاف السائغ، البعض يقول يبقى ثيابه يعني عمله، البعض يقول لا ثيابه يبقى الثياب ويبقى الموقف يوم القيامة مكان للبعث ومكان تاني للمحشر، مكان البعث يبعثون من قبورهم يبقى عليهم ثياب الأكفان بتاعتهم، لما يصلوا للمحشر بتاعهم يكونون حفاة عراة غرلا. أهو ده الخلاف العلماء يسمى خلاف سائغ في مثل ذلك. والله العظيم إني أحبك في الله، جزاك الله خيرا، وأنا أحبكم كلكم في الله سبحانه وتعالى. ما حكم من يقول أذكار بعد الصلاة بصوت عالي؟ لا، الذكر يعني إذا كان القرآن أعظم الذكر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. القرآن أعظم الذكر، ومع ذلك نصحك أنك تسر بالقرآن يبقى غيره من الأذكار من باب أولى، يبقى هنا يسر الإنسان الذكر سواء بعد الصلاة أو غيرها. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الصلاة يقول يرفع صوته شيئا يسمع الناس كأنه ليعلمهم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الثابت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنت أعلم ختم الصلاة أو انتهاء الصلاة إلا بالتكبير. لاحظ في قول لا إله إلا الله هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ابن عباس ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعند العلماء اختلفوا في إيه معنى، إيه معنى ما كنت أعلم انتهاء الصلاة إلا بالتكبير. قال البعض يعني كانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون فسمى هذا كله التكبير، زي ما تقول قرأت بالحمد لله رب العالمين يعني قرأت بالفاتحة، فكذلك يعرف بالتكبير يعني لما يبتدوا يختموا الصلاة يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والبعض الآخر يقول لا كانوا يبدأون بالله أكبر الأول، ليه؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه لا يضر بأيهن بدأت، فيجوز تبدأ بسبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر. وقدمنا كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في حسن الابتداء بالتسبيح، تبدأ بتسبيح الله هذا أفضل، تنزه الله سبحانه وتعالى، إذا نزهته تحمده بعد ذلك، فإذا حمدته كبرته بعد ذلك، فكان أجمل في التصوير. أما قول ابن عباس فيحتمل أنه كانوا يبدأون بالتكبير أحيانا، يحتمل أنه كان لكونه كان صغيرا، كان عنده لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فكان يصلي في آخر الصفوف، فكأنه إذا زي العادة ما تيجي أنت في آخر الصف وختم الإمام سلم الإمام يقوم اللي قدامه يقول الله أكبر، يقوم يجيب الركعة اللي فايتها، فكأنه يعرف الانتهاء بذلك. كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم منخفضا ما بيسمعش التسليم، يكون في آخر الصفوف فيسمع تكبير من أمامه القائمين للركعات الفائتة لعله ذلك. فيدوس أن بعض الصلاة تبدأ بقول الله أكبر، يدوس تقول سبحان الله على الترتيب المعروف اللي جاءت بأحاديث كثيرة، لكن الذي ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهل بهن هو هذا الذي ذكرناه، يبقى إذا رفعت صوتك شيئا من غير ما يزعج بعضكم بعضا، أحيانا نلاقي بعض الناس بعد الصلاة يرفع صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طب والناس اللي قايمة عشان تصلي اللي فاتها؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالجهر بالقرآن وقال لا يؤذي بعضكم بعضا أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض، فنهاهم أن يرفع بعضهم على بعض بالقرآن، يبقى غيرهم باب أولى. يبقى على ذلك إذا قلت لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، ولكن لا تزعج أحدا يصلي، لا تزعج أحدا يصلي، إذا كان إنسانا مسبوقا قائم للصلاة لا تزعجه بحيث أن يتلهى عن صلاته بقول. عندما نشيع جنازة يذهب معنا نصارى كفار فهل يجوز دخول هؤلاء مقابر المسلمين؟ يعني كونهم موجودين في الجنازة وصلوا لغاية المقابر لا شيء، لا يجب عليك أن تمنعهم من هذا الشيء، لكن أنت ذهابك لهذه الأماكن هنا في هذه في تشييع جنازة الكافر ذكرنا كلام العلماء في القريب، القريب إذا لم يجد غيره يقوم بهذا الشيء فعل، أما غير القريب لا، يعني كلامهم كان في القريب واحد أبو نصراني أو يهودي وتوفي وذهب ليدفنه، ذهب ليدفنه إذا لم يجد غيره، كما ذهب علي بن أبي طالب ليدفن أباه ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات أبو طالب ذهب علي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فذهب يواري أباه لكن لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجاء توضيح المسألة الذي رجعت فيها أو رجعت فيها الشيخ الألباني للعذر من أن نقع في خطأ. لا، الشيخ الألباني عالم عظيم رحمة الله عليه، لكن كتبه كثيرة وكثير من الإخوة يعتمد على هذه الكتب تماما إن هي الأصل ومن حقه لتحقيق الشيخ رحمة الله عليه وتعبه وجهده في هذه الكتب، لكن هو بشر زي غيره من البشر وزي غيره من العلماء، كل إنسان يخطئ ويصيب، فأحيانا يذكر شيئا ويقول إن هذه المسألة لم يقلها أحد وأنت تغتر بهذا الشيء فتظن أنه وصل إلى لم يصل إليه أحد، هذا يعني فيه شيء من المبالغة، فمنها هذه المسألة. أما أنت حتقراها حتقول إن كتب زي ما هو قال إن كتب الفقه ولا كتاب من الذي قرأه، مع أنه من المراجع بتاعته كان المجموع وكان المغني وغيرهم، قال لم يجد فيها هذه المسألة، مسألة إنه إدخال الميت القبر، الميتة يدخلها القبر رجل لم يجامع أهله، فقال ذلك وقال هذا من غرائب كتب الفقه وده دليل على أن الفقهاء لم يستوعبه، هذا كل الذي بناه على خطأ منه هو رحمة الله عليه، إنه يعني لعله اطلع عليها بس نساها، إنما كون نذكرها أنها موجودة في المجموع وموجودة في المغني وموجودة في حاشية الجمل وموجودة في مشكل الأثار بتاع الطحاوي وموجودة في غيرها من الكتب، وبعد كده يقول إنه بكثرة الكتب الذي قرأها لم يجد هذه المسألة، ثم يقول إن الفقهاء فاتتهم أحاديث كثيرة، يبقى برضو نقول لا هذا الكلام، لأنك لعلك أنت تقول هذا الكلام وإنت ما درستوش وما رجعتش الكتب، نقول هذا الكلام كله موجود عند هؤلاء ولم يفتهم هذا الشيء ولا شيء. وكتب الفقه مملوءة بالأحاديث، وأحيانا نتعب جدا في البحث عن حديث موجود في المغني لابن قدامة ندور عليه ما لقهوش، يكون هو جايبه من سنن سعيد بن المنصور اللي هي مش موجودة الآن عندنا إلا أن يكون ظهر منها شيء من النسخ في هذا العام مثلا أو كذا. ولكن هم اطلعوا على كتب كثيرة في الحديث يذكرون أحاديث في كتب يقول لك روى الأسرم، ما عندناش السنن ولا المسند بتاع الأسرم عشان نشوف فيه هذا الشيء، لكن هو ابن قدامة اطلع على ذلك فذكره. الذي نقدر عليه نقول والله طالما ما عندناش إسناد هذا الحديث وطالما ما فيش حد يتكلم على صحته نتوقف في هذا الحديث، يبقى اطلعوا على أحاديث احنا ما طلعناش عليها رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقد يفوتهم أحاديث، ولكن ما يبقاش الكلام ظاهره التشنيع على هؤلاء الفقهاء بأن هم فاتهم الكثير، لا ما فاتهمش الكثير رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فاقرأ الكتب ودقق فيها هتلاقي حاجات كثيرة في بطن الكتب في مسائل معينة مذكورة في النص، بس أنت اللي ممكن ما تكونش خدت بالك منها. وفوق كل ذي علم عليم، الشيخ الألباني عالم عظيم ومحدث عظيم، وهو يمكن في عصرنا عمل قواعد علم الحديث اللي خلى الناس كثير يرجعون إلى طلب الحديث وعلم الحديث، ولكن مع ذلك هو محدث فاته ما فاته وناله ما ناله، ولكن الفقهاء فقهاء، والفقهاء أعلم منه بالفقه وأقعد منه بالفقه وأصول الفقه، وإذا تكلموا عن المسألة الفقهية تكلمهم عنها بطريقة فقهية محكمة أدق من كلام الشيخ رحمة الله عليه، وهو رجل محدث عظيم رحمة الله عليه. لكن نعطي كل إنسان قدره، فإذا تكلمنا عن المقدامة عرفنا أنه كان له باع في الحديث، وإن كان يعني قد يسرد أحاديث ضعيفة ولكن فقيه عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. مش ممكن أبدا حنقارن بين المحدث وابن قدامة مثلا نقول ده زي ده، لا لا ما هو هذا الشيء، لم يطلع على هذا الحديث، لا اطلع عليه وتكلم عنه في كتابه كما أشرنا في كلامنا. فبس ندي العلماء حقهم وقدرهم، وإذا نسي البعض ذكرنا النسيان، وهذا لا يقدح في العالم إنه كان عالما عظيما وكان معلما للناس الخير. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا أن نكون مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين. يعني لم ننكر على حد من العلماء شيئا، مش معناه قطح في العالم نفسه، ولكن معناه ان ما نغترش بالكلمه اللي اتقالت، لعل الكلمه اتقالت سهوا. وكثيرا ما يرجع الشيخ رحمه الله عليه لكلام ابن حزم في المحلى، يرجع له ويكون يعني العمده عنده كلام ابن حزم في مسائل الفقه او كذا، كثيرا ما يرجع او يردح ما يذكره رحمه الله على الاثنين. هل يدخل الميت إلى القبر بالرأس أم بالرجلين؟ يدخل بالرأس، بالرأس يدخل، بس من رجلي القبر، من رجلي القبر، يعني القبر نقوله هنا مكان الرأس ولا مكان الرجلين؟ من مكان الرجلين في القبر يبقى الميت يدلى برأسه من هذا المكان، دلى إليه. إذا صلى رجل في مسجد به قبر ولم يعلم ذلك ثم عرف بعد ذلك، لا شيء، صلاة صحيحة وانتهت الصلاة. أخت بتسأل أنا معقودة علي والأخ الزوج يريد أن يطلقني بشرط أن أعطي له 10,000 جنيه مقابل الطلاق، وعندما ذكرته بالله وبالالتزام قال الالتزام في الجسد فقط لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أما في المعاملات فلا، فماذا نفعل معه علما بأنه يريد أن يشهر به ولا يشهر به؟ يعني الإنسان يتزوج يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى، المسلم ما يهواش مجرد انه ملتحي وانه لابس قفطان وانه ظاهر فقط زي ما بيذكر هنا، الله اعلم اذا كان قال هذا ولا لم يقل، ولكن قال هذا بإساءة، ان الالتزام في الجسد فقط يعني المنظر بس هو ده الالتزام والباطن لا، هذا النفاق ولا حول ولا قوة الا بالله. فالانسان اللي تزوج يتزوج من معروف او يطلق يفارق بالمعروف، ولكن اذا كان والله دفع مهرا والمرأة هي اللي عايزة الطلاق وان هي متضيق عليه وعايزة يطلقها، من حقه ان يخلعها، ان ادفع اللي انا اديته لك، لكن لا يبالغ، ما بقاش دافع مهر 2,000 جنيه ولا ادفع لي 10,000 جنيه مثلا. فاذا كان والله دفع لها 10,000 جنيه مهرا وهي مش عايزاه فتريد منه انه يطلقها، من حقه انه يخالعها. يبقى الامر انا ما اعرفش حقيقه السؤال، ولكن الجواب انه اذا كان والله تزوجها ودفع لها 10,000 جنيه مهرا وهي مش عايزه تكمل معاه لسبب من اسباب مش عايزاه مش طايقاه، تدي له مهره ويطلقها. فإذا كان الأمر غير ذلك هو الذي يريد أن يطلقه عاقد يبقى يسيب لها نص المهر بتاعه المؤدب والمؤخر والشبكة ويفارق بالمعروف. هناك شخص يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم بحيث لا ينسى ذلك يوما، ولهذا السبب ربط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثابت حتى يداوم عليه، وهي أوقات الصلاة الخمسة في وقت ذهابه وقت إيابه. طيب هل ذلك بدعة؟ لا مش بدعة. لا إيه البدعة فيها؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ثلثها أو ربعها؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل نصفها؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعلها كلها؟ قال إذن تكفى ما أهمك، أو يغفر لك ذنبك وتكفى ما أهمك. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت صلوات الله وسلامه عليه، تصلي عليه مرة يصلي عليك ربك عشرة، صلي عليه وإنت في الطريق وإنت في البيت وإنت نائم وإنت قاعد وإنت في المسجد، في أي وقت صلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، من أعظم القرب تتقرب إلى الله عز وجل. صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة للتشهد أو أي صيغة من صيغة الصلاة، يعني لو قلت اللهم صلي عليه هذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا قلت اللهم صلي عليه وسلم تسليما فقد جئت بما في هذه الآية، زي ما قال الفقهاء في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قالوا وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل دهرا لجميع القرى كلام طيبة، يعني قل أعوذ كالذي في سورة النحل، إذا هنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تطبيق لما في القرآن. فإذا زدت عليها وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، هذا حسن وأحسن. كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الآية قالت صلوا عليه، فإذا قلت اللهم صلي عليه فقد صليت، إذا قلت اللهم صلي وسلم عليه تسليما فقد أتيت بما جاء في القرآن. إذا صليت وبركت وسلمت كان هذا خيرا وحسنا، فأي صيغة من الصيغ التي تحفظها من الصلاة عليه، أي الصلاة اللي في آخر التشهد تقولها، وهذا أفضل أن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة نصرانية ماتت في بطنها ولد، وماتت وفي بطنها ولد مسلم، هل تدفن في مقابر المسلمين أم تدفن في مقابر الكفار؟ هي المرأة نصرانية بعد ذلك هتدفن في مقابر الكفار، ويجعل بطن ولدها للقبلة، بطن الولد يكون للقبلة، ولكن هل هذا حاصل يعني الآن؟ إذا كان الإنسان يصلي بين الأذان والإقامة وأقيمة الصلاة وهو ما زال في الصلاة فالمعلوم أنه يجب أن يقطع صلاته. مسألة يعني هنا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يبقى أنت إما في بدء صلاتك وأقيمت الصلاة وحتفوتك الصلاة مع الإمام أو حتفوتك القراءة والسماع الإمام، لا اخرج من صلاتك وادخل مع الإمام، أو أنك في نهاية صلاتك، في نهاية صلاتك أكمل صلاتك ولا تبطل عملك. هل من مات حريقا أو غريقا أو مات شهيدا؟ ضروري مات شهيد، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا كان الإنسان مسلما واحترق به بيته مات شهيدا. هل هو بيعطى خصال الشهيد؟ لا، خصال الشهيد دي لشهادة شهيد المعركة، ولذلك قلنا في شهيد دنيا وشهيد دنيا وآخرة، شهيد آخرة، شهيد دنيا وآخرة وشهيد آخرة. شهيد الدنيا والآخرة اللي هو الذي قتل في سبيل الله، هذا في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ووجوبا يعني، ويدفن بثيابه التي قتل فيها وبدمه، ويبعث يوم القيامة ثيابه لونها لون الدم والريح ريح المسك، هذا شهيد دنيا وآخرة. شهيد الآخرة اللي هم باقي من ذكرنا كالمطعون والمبطون والمريض بالسل والمرأة تموت بجمع والحريق والغريق والميت بالهدم والميت بذات البطن والميت بغير ذلك، هؤلاء شهداء آخرة، يعني في الدنيا لهم حكم الأموات ويوم القيامة لهم حكم الشهداء عند الله عز وجل. هل يجوز لشخص شغل بجوار المسجد يدخل المسجد للتبول مع العلم أنه لا يصلي في المسجد؟ يعني يؤمر بالصلاة، إنسان يؤمر بالصلاة، ومش هتمنع إنسان معذور أن يدخل لدورة المية يقضي حاجته، إذا هنا إذا دخل وإنت قلت لا ما تدخلش لعلك تنفره، إذا كان حيصلي بكرة مش حيصلي خالص، فسيب الإنسان يدخل لقضاء حاجته وأمره مرة واثنين وتعالى كما المسجد فيه رحمة بك إن قضيت حاجتك فصلي الصلاة مع المسلمين. هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي؟ وإن كان كذلك فهل هذا دليل على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره في بيته، وهو أرشد إلى أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة السيدة عائشة، وغرفة السيدة عائشة كانت شرق المسجد، يعني خارج المسجد لكن بابها إلى المسجد، ودفن في هذا المكان. والصحابة احتاطوا لقبره صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يصلي إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وبنوا سورا بينه وبين الناس بحيث لا يستقبله أحد فيه. لما وسعوا المسجد في عهد عثمان وبعده، أدخل بعد ذلك القبر بداخل، أو مش أدخل، اتسع المسجد صار القبر بداخل المسجد صلى الله عليه وسلم عليه. هنا حكم قبره ليس كحكم غيره صلوات الله وسلامه عليه. هو الآن قبره بداخل المسجد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لإنسان أن يستقبل القبر يصلي إليه مثلا، إذا هنا هذا مسجده وهذا قبره صلى الله عليه وسلم. هو نفسه نهى أن تتخذ القبور مساجد، ولعن على ذلك، قال لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يبقى لا يجوز أن نصنع ذلك. أما هو قبره مش هنقول يتشال من مكانه، لا، لا يتعرض له صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع العلماء على ذلك. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه، ولا يقال إنه تبنى القبور على المساجد، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا على القبر. هل الميت بالسرطان شهيد؟ إذا كان والله سرطان واحد من هذه الأمراض التي ذكرناها، في بطنه، في كبده، في رئته، حيكون له هذا الأجر إن شاء الله. في مساجد بها ذكر في آخر المسجد لكبار السن وهم يصلون بها، والناس تقف تنتظرهم ويبقى وراءهم مشاغف، هل يجوز المرور من أمامهم؟ إذا كان والله بيصلي على ذكة في آخر المسجد ومش حاطط سفرة لنفسه، يبقى هنا تترك له على قدر سجود الإنسان الذي يسجد على الأرض وتمر من بعد ذلك، أو حط له حاجة أمامه تكون سفرة ومر من أمام السفر. هل من السنة استقبال القبلة عند الدعاء للمتوفى عند المقابر؟ وإنه كما ورد في الحديث الذي أورده الحافظ فتح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما كان يدعو عند قبر ذي البدادين، والحديث رواه ابن أبي عوانة. الاستقبال القبلة في جميع الأدعية هو السنة، الإنسان يستقبل القبلة في الدعاء. ولذلك لما تذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الدعاء لا تستقبل القبر تدعو، وإنما تعطي وجهك للقبلة وتدعو، تدعو ما شئت، فهنا تستقبل القبر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه. فإذا أردت الدعاء استقبلت القبلة وجعلت القبر وراءك، فكذلك في أي مكان المستحب أن تستقبل القبلة في الدعاء. ولكن يجوز أن تستقبل غير القبلة في الدعاء، إلا أن يكون استقبال قبر للقبر، يعني يذهب لضريح ويستقبل الضريح ليدعو إليه معتقدا أنه ينفع ويضر، هذا من الشرك بالله سبحانه. يجوز المرأة أن تصلي في المسجد، وما معنى الحديث وبيوتهن خير لهن، أو مش عارف إذا ذكر في الحديث المرأة يجوز تصلي في المسجد إذا لم تكن فتنة لأهل المسجد، إذا لم يكن فتنة، وإذا لم يكن فتنة في الطريق، يعني بعض الإخوة بيشتكي إن زوجته بتصر تيجي للمسجد من محطة مصر أو من كذا وتركب القطر وتزاحم الناس وتعمل هنا، لا داعي لذلك، تسمع شريط في بيتها وخلاص. وهنا إذا كان الأمر والله القطر زحمة وإنه هتحتك بالناس، لا داعي لهذا الشيء. فإذا كان الأمر ميسر أن تأتي المسجد من غير مزحمة للناس ومن غير ما تتعطر ومن غير ما تتعرض لشيء من الفتن، فيجوز لها ذلك. القول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن. والمرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أصلي معك، قال قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك. صلى ناس صلاة القيام جماعة في المسجد، وهذا يحصل منهم على وجه الندرة، فذكر أن الشيخ العثيمين قال إن ذلك بدعة، ولفظه لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع. ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاز في البيت جاز في المسجد، الذي يجوز في البيت من صلاة جماعة يجوز في المسجد من صلاة جماعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك خوفا أن تفرض عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم ما فيش فرضية، فيجوز صلاة الجماعة في النوافل في المسجد أو في البيت، هذا جائز، لكن لا يكون عادة، لا يكون عادة إلا في رمضان، إلا في رمضان في التراويح. لكن في غير رمضان إذا صلى الناس أحيانا فقام بهم إمام، قام بهم في ليلة من الليالي ولم تكن عادة يواظب عليها، الذي أراه واضح أنه لا شيء فيه، وعلى ذلك جمهور أهل العلم. أنا جديد في التوبة وقد بدأتها بالصلاة وغض البصر، ومن الصعوبات التي أواجهها لزميل في العمل حاول إقناعي بأن ارتداء الإزار للرجل أسفل الكعبين ليس حراما وأنه مباح ارتداء الثوب أسفل من الكعبين. ده زميلك ده كذاب كذاب، ما تسمعش الإنسان كذاب يفتي في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاوز الكعبين فهو في النار، ما زاد وإن الله لا ينظر إلى صلاة مسبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى عمر وهو في وفاته رجلا جاء يعوده رضي الله عنه شابا وثوبه طويل على الأرض، فقال له عمر: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إن ما زاد عن الكعبين فهو في النار، والكعبان العظمتان الناتئتان في جنب الساقين. طيب كفاية علينا كده، والمرة الجاية نكمل إن شاء الله. وبس رجاء ما حدش يوقفني في طريق بالأسئلة، أنا تعبت. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.